الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله شرحين لعمدة الأحكام الحديث على الحديث الرابع عن أنس رضي الله عنه، عن أنس مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري. نعم. والمقصود يعني ليس المقصود تلاوة الآية وأقم الصلاة، تلاوة الآية وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وجاء في رواية أيضا، في رواية وأقم، هذه رواية مسلم، وجاء في رواية عند البخاري وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. الكلام عليه من وجوه: أحدها أنه يجب قضاء الصلاة إذا فاتت بالنوم أو بالنسيان، وهو منطوقه ولا خلاف، لأنه منطوق الخبر، هذا منطوق. وإذا قيل منطوقه فإن له مفهوم، فهو يشير إلى مفهوم، وأن القضاء خاص، أن القضاء نص في النوم والنسيان، وعند مسلم أو غفل عنها، أو غفل عنها. فالمقصود أن القضاء يكون عند تركها سهوا، سواء أو على سبيل النسيان أو على سبيل الغفلة أو على سبيل النوم، فدل على أن مفهوم مخالف في ذلك على عكس هذا الشيء، فلا يؤمر بل لا يصح منه، كما لعل يأتي في كلامه رحمه الله شيء من هذا. الثاني: اللفظ يقتضي توجه الأمر بقضائها عند ذكرها، لأنه جعل الذكر ظرفا للمأمور فيتعلق الأمر بالفعل فيه، يعني أنه يجب قضاؤها عند ذكرها فلا يتأخر، لأنه قال: أقم الصلاة لذكرها وأقم الصلاة لذكرها، فمن نسي صلاة أو نعمها فكفارتها أن يصليها. يعني جعل الذكر ظرفا، جعل الذكر يعني هو ضد النسيان ظرفا للمأمور، فيكون واجبا حال الذكر مباشرة ولا يؤخر. وقد قسم الأمر فيه عند بعض الفقهاء بينما ترك عمدا فيجب القضاء فيه على الفور، وقطع به بعض مصنفي الشافعية، وهذا في الحاشية قاله أبو إسحاق الشيرازي، وقال النووي بأنه الأصح، بأنه الأصح، وهذا يعني على صح عندهم، وإلا الصواب أن هذا التخريج خلاف التحقيق، خلاف التحقيق. لكنهم قالوا إن من ترك عمدا فيجب القضاء في على الفور، لأن إثمه أشد، لأنه آثم، أما الناس فلا إثم عليه لأنه آثم فلا عذر له فيجب عليها. وقطع به بعض صنف الشافعية. وبينما ترك بنوم أو نسيان يستحب قضاها على الفور ولا يجب، واستدل على عدم وجوبه على الفور في هذه الحال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ بعد فوات الصلاة من النوم أخر قضاءها، واقتادوا رواحلهم حتى خرجوا من الوادي، وذلك دليل على جواز التأخير، وهذا يتوقف على ألا يكون ثم مانع من المبادرة. وفي هذا منه رحمه الله إشارة إلى أن سبب التأخير لمانع ولدليل ولأمر عارض، وإلا فالحديث دال على وجوب القضاء على الفور، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وأن كل ما جاء في هذه القصة من التأخير كان لسبب، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، فلا يلحق الأمر الذي لا علة للتأخير فيه بما فيه بما ثبت فيه علة التأخير. هذا قياس أمر على أمر مع عدم وجود جامع بينهما. ولهذا قال وهذا يتوقف على أن يكون ثم مانع، يعني هناك ثم ظرفية، ثم مانع من المبادرة، وهنا فيه مانع من المبادرة. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخر القضاء. وقد قيل إن المانع أن الشمس كانت طالعة فأخر القضاء حتى ترتفع، بناء على مذهب من يمنع القضاء في هذا الوقت، وهم الأحناف، لأنهم يقولون إذا استيقظ وقت شروق الشمس فلا يصلي حتى ترتفع. لكن هذا عندهم فيما إذا أراد أن يقضي، أما نفس صلاة اليوم فهذه يصليها عندهم ولو كان وقت الغروب أو وقت الشروق. ورد ذلك بأنها كانت صلاة صبح اليوم، وأبو حنيفة يجيزها في هذا الوقت. يعني صلاة صبح اليوم هذه ما يمنع حتى ولو كان وقت الإنسان استيقظ مع طلوع الشمس، حتى عند أبي حنيفة يقول يصلي ولو كان وقت شروق الشمس. لكن لو أنه تذكر صلاة وقت شروق الشمس، صلاة مضت من يوم مضى مثلا، فيقول لا يصلي، وهذا ضعيف. والصواب أنه يصلي، لأن هذا مخالف الأدلة في أن النبي عليه الصلاة والسلام ما استثنى هذه الصورة، بل جاء ما هو أيسر من هذا، وأن ذوات الأسباب حتى ولا لو تكن واجبة فإنها تصلى في هذه الأوقات، فكيف بما كان واجبا. وبأنه جاء في الحديث فما أيقظهم إلا حر الشمس، وذلك يكون بالارتفاع. أيضا يقول يرد هذا القول بأن استيقظ وقت طلوع الشمس، يعني هذا من باب كما يقال إرخاء العنان. يعني لو سلمنا بأن هذه العلة الصحيحة، مع أنها غير صحيحة، أنه أخرها عليه الصلاة والسلام لأجل أنه وافق وقت طلوع الشمس، يقول هذا ليس بصحيح، لأنه قال فما أيقظهم إلا حر الشمس، هذا لا يكون إلا بعد ارتفاعها، لأن أول شروقها ما يكون فيها تلك الحرارة. وقد يعتقد مانع آخر، يعني هناك مانع آخر أيضا، وقد يكون للحكم أكثر من علة، وهما دل عليه الحديث من أن الوادي به شيطان، وهذا من أمور الغيب، وهذا ثبت في صحيح مسلم في حديث هريرة إن هذا واد حضرنا فيه شيطان فارتحلوا. وأخر ذلك للخروج عنه، بين الأمر، وإلا هو قال من نام عن صلاة المسلم يصليه ذكرها. في هذا قال حضرنا شيطان، هذا أمر لا يعلم إلا بوحي، فلا يمكن يقول إنسان هذا الشيء، لكن يقول هذا بسبب الشيطان مثلا، أو أنه يعني كما في الحديث رواية جاءت مرسلة، النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عمر إن الشيطان أتى بلالا فلم يزل يهدهده، يعني حتى غلبته عيناه. ولا شك أن هذا علة للتأخير والخروج، يعني علة التأخير صلاة والخروج من الوادي لأجل أن لا يصلي في وادي حضر شيطان، كما دل عليه الحديث. وهذا قد يستدل به بعضهم على أن من مثلا فاتته الصلاة حتى طلعت الشمس وهو في مكان من البيت أنه ينتقل منه إلى مكان آخر، لأن هذا يعني قد يؤخذ من هذا في قول حضرنا شيطان، فهل ينتقل من غرفة إلى غرفة أو ينتقل مثلا إلى مكان آخر، مثل من هذا البيت إلى بيت آخر، أو مثلا من البيت إلى المسجد مثلا، أو ينتقل مثلا من داخل البيت إلى خارج البيت مثلا في حوش البيت ونحو ذلك. هذا أشاره ابن القيم رحمه، لكن هذا فيه نظر، ظاهر الأدلة ما يشهد له، وجاءت أحاديث يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعني إذا غلبه أو ترك ولده من مرض نحوه صلى من 12 ركعة، ولم يأتي أنه عليه الصلاة والسلام مثلا كان يغير مكانه نحو ذلك. هذا في نظر. والذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في أمر علمه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا قام مثلا وتوضأ وانتقل إلى مكان آخر انتقال يسير يعني لا يترى تأخير، فهذا لا يضر، هذا لا يضر، خصوصا ربما يرى أن انتقاله من هذا المكان أنشط له مثلا وأدعى إلى أداء الصلاة على وجه أفضل. ولا شك أن هذا علة للتأخير والخروج كما دل عليه الحديث، لأنه أن هذا واد حضر فيه شيطان. ولكن هل يكون ذلك مانعا على تقدير أن يكون الواجب المبادرة؟ في هذا نظر، في هذا نظر. منهم من قال هذا مانع لأن أماكن الشياطين لا يصلى فيها، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حديث سعيد نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، والحمام موضع للشياطين، ومن باب أولى موضع الحش، العلماء قالوا إن الحش من باب أولى بلا خلاف، لأن إذا كان الحمام ينهى عن الصلاة فيه فالحش من باب أولى، وهذه موضع للشياطين، وهذه يستعيذ بالله من الشيطان عند دخول موضع الخلاء. فقالوا كذلك أيضا إذا كان هذا المكان حضر شيطان فالعلة وجود الشياطين، وجود الشيطان، ولهذا ترى الأحاديث في أنها عن الصلاة معللة بهذا المعنى وهو وجود الشياطين. لكن إذا كان أمر لا يعلم فلا يمكن الجزم بذلك إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وفي هذا نظر، هل يكون مانعا؟ في هذا نظر، لكن يظهر والله أعلم أنه هذا أمر يعني خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام من جهة أنه علم ذلك، علم ذلك، ولا يمتنع أن يكون مانعا على تقدير جواز التأخير. ويحتمل والله أعلم يعني من أخذ بالعموم قال ما صلى في مكان مثلا وقال سوف أنتقل من كما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام بقوله هذا والحاضر في انتقاله، لكن قد يشكل عليه أن يقال النبي عليه الصلاة والسلام ينتقل انتقالا مطلقا، بل قال هذا واد حضرنا في شيطان، هل تستطيع أن تجزم بهذا؟ ما أحد يستطيع يجزم بهذا. الوجه الثالث، قد يستدل به من يقول بأن من ذكر صلاة منسية وهو في صلاة أنه يقطعها إذا كانت واجبة الترتيب مع التي شرع فيها. يعني لو إنسان تذكر صلاة الظهر وهو يصلي العصر هل يقطعها؟ هل يقطعها لأن الترتيب واجب بأن يصلي الظهر أو ما صلى الظهر، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وهذا العموم كما أنه عام في الأشخاص عام في الأحوال، كما أنه عام في الأشخاص عام في الأحوال، يعم أحواله سواء تذكر قبل الصلاة أو تذكر أثناء الصلاة في أولها في آخرها، فالعام في الأشخاص عام في الأحوال، فلهذا قال بعض العلماء ذلك. لكن منهم من ذكر تفصيلا في هذا، ولهذا قال إذا كانت واجبة الترتيب مع التي شرع فيها، ولم يقل بذلك المالكية مطلقا بل لهم في ذلك تفصيل مذهبي، يعني ما قالوا به مطلقا، تفصيل مذهبي بين الفذ والإمام، كأنه يعني جازه للفذ والإمام قالوا لا، والمأموم، وبين أن يكون الذكر بعد ركعة أو لا، أو الذكر يعني التذكر يعني بعد ركعة أو لا، فلا يستمر الاستدلال به مطلقا، يعني ما قالوا به، قالوا تفصيل، كلها تفاصيل لا دليل عليها، لا دليل عليها. ومنها العلم من قال إنه في هذه الحال يسقط الترتيب لأجل النسيان، يسقط الترتيب لأجل النسيان يكملها ويصلي بعد ذلك صلاة الظهر. وهل يعيد؟ صحيح أنه لا يعيد. وحيث يقال بالقطع فوجه الدليل منه أنه يقتضي الأمر بالقضاء عند الذكر، يعني لا يمكن الآن ليقضي صلاة الظهر إلا بالخروج من صلاة العصر، ومن ضرورة ذلك قطع ما هو فيه. لكن قد يكون هذا عام، دلت الأدلة الأخرى على العذر بالنسيان كما جاء في الأدلة من جهة ربنا تأخذ النسيان وأخطأنا، وكذلك هو دخل فيها وأحرم بها وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلسنا على يقين من كونها تبطل أو أن إما أن يخرج منها أو إما أن يقلبها إلى نافلة، وكل هذا ليس هناك دليل بين بعد دخوله فيها. ومن أراد أن يخرج شيء من ذلك ومن ضرور ذلك قطع ما هو فيه، ومن أراد إخراج شيء من ذلك فعليه أن يبين مانعا، يعني هو يريد أن يعمم هذا العموم في حال الذكر، حال الصلاة ذكر ويصلي العصر أنه لم يصلي مثلا الظهر، فمن أراد إخراج هذه الصورة يحتاج إلى شيء يبين أن يبين هو مكتوب مانعا، وتحت يقول في معنى، يعني معنى، ويمكن هذا أقرب، يعني معنى يبين هذه الصورة هو أنه لا يقطع، معنى من إعمال هذه أو مانعا من إعمال لفظ في الصورة التي يخرجها، ولا يخلو هذا التصرف من نوع جدل، كأنه يعني في خلاف فيه بين أهل الجدل شيء من الأخذ والرد. الوجه الرابع قوله صلى الله عليه وسلم لا كفارة لها إلا ذلك، يحتمل أن يراد به نفي الكفارة المالية كما وقع في أمور أخرى، كما نتجه الكفارة المالية في بعض أمور يقول لا كفارة، لا كفارة إذا ليس فيها كفارة مالية إنما كفارتها هو صلاتها عند الذكر، وأنه لا يكفي فيها إلا بالإتيان بها، وأنه لا يكتفي فيها لا يكتفى فيها إلا بالإتيان بها، هذا هو الواجب لقوله فليصليها. ويحتمل يراد به أنه لا بد لقضائها، أنه لا بد في الأصل للقضاء بها، وفي سين من قضائها، لا بد من قضائها، ويحتمل يراد أنه لا بد من قضائها، هذه في نسخة، وهنا لا بد لقضاء، كما يقع الأبدال في بعض الكفارات، كما يقع الأبدال في بعض الكفارات، يعني أن هناك ليس هناك بدل لها غير القضاء، الكفارات فيها بدل، هذا بدل هذا، في التخيير بين هذا وهذا، وهذه ما فيها تخيير، الصلاة بعض الكفارات فيها تخيير وبعضها فيها ترتيب وتخيير، هذه ليس فيها تخيير وليس فيها ترتيب، فيها أمر واحد فيها، ولهذا نقول لا بد من قضائها، هذا على النسخة الأخرى لا بد من قضائها، وأنه لا هو ليس هناك بدل آخر كما في الكفارات، كما يقع الأبدال في بعض الكفارات، كما أو الإبدال في بعض الكفارات. ويحتمل أن يراد به لا يكفي فيها مجرد التوبة والاستغفار، ولا بد من الإتيان بها، وهذا المعاني واضحة، يعني المقصود أنه لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. وقوله لا يكفي مجرد التوبة والاستغفار قد يشكل عليه، وقال وإن كانت التوبة والاستغفار مشروعة لكن ولم يذنب، كيف يقال يتوب ولم يذنب حتى يقال أنه عليه التوبة؟ هو يستغفر، لا شك استغفار مشروع، المسلم يستغفر على كل حال، لكن استغفار على أنه أذنب أو توبة على أنه أذنب لا، ولهذا ليس في الحديث شيء من هذا، لكن هذا يعني مثل ما قاله بعد ذلك نوع من البحث والجدل والإيراد في هذا، والصواب أن الحديث واضح صريح لا يحتاج إلى تكلف، لا كفارة إلا ذلك، لا يكفي أي لا يغني عنها شيء، لا يغني عنها أن تصلي سنن كثيرة، لا يغني عنها مثلا أن تقول أنا أسبح وأهلل مثلا، لا يغني عنها مثلا تخرج شيء من المال ونحو ذلك، لا يكفي، لا بدل لها ولا يقوم مقام قضائها أي شيء. ويقال ولا بد من الاتيان بها. الوجه الخامس وجوب القضاء على العامد بالترك من طريق الأولى، فإنه إذا لم تقع المسامحة مع قيام العذر بالنوم والنسيان فلألا تقع مع عدم قيام العذر أولى. وهذا ضعيف الوجه هذا جدا، وبحثها العلم فيه طويل، وقد رد ابن حزم ردا متينا على مثل هذا، والقيم رحمه الله له كلام متين في هذا. والصواب أن هذا قياس مع الفارق، وأن هذا ربما استدراك، الشارع ما قال، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة، كيف يقول من نام عن صلاة أو نسيها أو تركها مثلا، نقول ما ذكرها النبي، ذكر النائم والناسي والغافل والساهي، كيف ندخل العابد ونقول إنهم باب أولى؟ الصواب أن ذنب نقول أن العامد داخل، العامد ذنبه أعظم، إنما هذا يدخل فيما يمكن أن يقع القضاء كافيا في هذا الباب. أما من أخرص حتى خرج وقتها عمدا فكيف يقال إنه أولى؟ هذا من أضعف ما يكون، وإن كان خلاف قول الجمهور. وهذا جاري حتى في باب الكفارة، اليمين الغموس ما فيها كفارة، كفارة في غيرها. وحكى القاضي عياض عن بعض المشايخ أن قضاء العامل استفاد من قول فليصليها إذا ذكرها، لأنه بغفلته عنها وعمده كالناس، ومتى ذكر تركه لها لزم قضاء. هذا من أضعف ما يكون من الكلام، وهذا نوع من الإلغاز بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يكون بغفلة عنها وعمدك كالناس؟ كيف يقاس الناس المعذور الذي لا إثم عليه على العامد الذي وقع في ذنب عظيم، بل بعض العلم يرى أنه كافر بهذا، كيف يقاس هذا على هذا؟ لا شك أن هذا قول باطل. ومتى ذكر تركه لها، ذكر تركه، هو تركها عمدا، كيف ذكر تركه؟ لزمه قضاؤها، يعني يريد إدخال العامد قهرا في قول النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي لم يذكر شيئا من هذا. وهذا ضعيف، نعم وهذا ضعيف، بل قد يقال إنه باطل مثل هذا، يعني على هذا التأويل، لأن قول فليصلي هذا ذكرها كلام مبني على ما قبله، وقوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، متى يصليها؟ من يصليها إذا نام عنها أو نسيها، والضمير في قول فليصليها إذا ذكرها عائد على الصلاة المنسية أو التي وقع النوم عنها، فكيف يحمل ذلك على ضد النوم والنسيان وهو الذكر واليقظة؟ لا شك، نعم هذا كلام متين، يعني كيف يحمل على الصلاة يحمل على ضد النمسين وهو الذكر واليقظة؟ ولهذا قال ذكر تركه لها، وهذا متيقظ ذاكر، كيف يلحق بالنائم والناس؟ نعم لو كان كلاما مبتدا مثل أن يقال من ذكر صلاة فليصليها إذا ذكرها لكان ما قيل محتملا، لو قال من ذكر صلاة فليصليها إذا، محتمل أن يقال من ذكر صلاة كان تركها، ذكر صلاة كان مثلا نسيها، لكن قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، عود الضمير إلى النائم والناسي، هذا التفصيل. وفي الحديث الآخر غفل عنها، ولعل في رواية أيضا سهى عنها، وتراجع رواية مسلم غفل عنها أو سهى عنها، عند مسلم غفل ورواية سهل لعلها عند مسلم رحمه الله، فليصليها إذا ذكر عنه، لكان ما قيل محتمل، مع أنها أيضا في نظر، يعني حتى قل من ذكر صلاة ويصلي إذا ذكرها في دخول للعامد نظر لا محتمل، لكن دخوله في نظر. يعني من ذكر صلاة فليصلي ذكرها، هذا معلوم أن من ذكرها تركها ناسيا، تركها نائما، تركها غافلا، لكن يقول هذا محتمل. لو كان مثلا لم يكن فيه ذكر النائم والناسي وذكر الضمير الذي يعود على النائم، فليصليها إذا ذكرها. وأما قولك كالناس إن أراد بذلك يعني قوله إن من ترك عمدا، لأنه بغفلته حينما تركها عامدا هو غافل، يعني كان يقول هو هذا التارك عمدا هو غافل، ولا شك أعظم الغفلة عن ذكر الله، لكن هو عامد وظالم، كيف يقال غافل بمعنى أنه ناسي؟ غافل بمعنى أنه نائم. وأما قولك كالناس ناد بذلك أنه مثله في الحكم فهو دعوى، لأن الحديث فرق، ولو صحت لم يكن ذلك مستفادا من اللفظة يقول من نام عن صلاة نسيها، بل من قياس كما تقدم أنه أولى، وهذا قياس لا يصح، أو مفهوم الخطاب الذي أشرنا إليه من القياس الحاقة به، يعني من القياس الحاق العامد بالنائم والناسي، أو فحوى الخطاب جعل العامد أولى من النائم والناسي، وكل هذا ضعيف جدا، مخالف من جهة المعنى ومن جهة اللفظ. وكذلك ما ذكر في هذا من الاستناد إلى قوله لا كفارة لها إلا ذلك، والكفارة إنما تكون من الذنب. أيضا قالوا إن العامد مأمور بالقضاء، لماذا؟ قالوا لأن جعلها كفارة، الكفارة تكون إلا من الذنب، والعامد مذنب وكفارته أن يصليها إذا تركها، لأن قال لا كفارة لذلك. يقول والكفارة ما تكون من الذنب، يعني هذا كلامهم، والنائم والناسي لا ذنب لهما، وإنما الذنب للعامد، لا يصح أيضا. يعني هم يقولون إن قال لا كفارة لها، يقال قالوا يدخل فيه العامد، فهو يقول والنائم والناسي لا ذنب لهما، إنما الذنب للعامد، لا يصح أيضا. لأنه لو قال قائل طيب النائم والناسي لا ذنب عليهما، كيف قال لا كفارة؟ والكفارة لا تكون إلا من الذنب، وهذا كلام مستدرك، الكفارة يجب أن تكون من الذنب، لأن الكلام كله مسوق على قوله من نام عن صلاة أو نسيها، والضمائر عائدة إليها، ولا يدخل غير النائم والناسي، فلا يجوز أن تخرج عن الإرادة، يعني إرادة النائم والناسي، ولا أن يحمل اللفظ، ولا أن يحمل اللفظ ما لا يحتمله، بأن يجعل العامد كالنائم والناسي، ولا شك أن التارك عامدا ليس كالتارك الساهي، كالتارك النائم أو الناسي. وتأويل لفظ الكفارة هنا أقرب وأيسر من أن يقال إن الكلام الدال على الشيء مدلول به على ضده، فإن ذلك ممتنع، وليس ظهور لفظ الكفارة في الإشعار بالذنب بالظهور القوي لصادم به النص الجلي في أن المراد الصلاة المنسية التي وقع النوم عنها. نعم، وتأويل لفظ الكفارة هنا أقرب وأيسر، أيسر وأقرب من تأويل قوله من نام عن صلاة يعني ترك ذكرها، ترك، يعني كون نؤول هذا اللفظ أن حملتموه على أنه يكون للمذنب والعامد مذنب فيقضي كما يقضي النائم والناسي، يقال هذا لا شك أن هذا التأويل بعيد بل لا يصح. وتأويل لفظ الكفارة ها هنا نؤوله أقرب وأيسر، يعني لا يشكل علينا، لا لو قالوا مثلا الكفارة تكون إلا للمذنب يقال تأويله يسير، من أن يقال إن الكلام الدال على الشيء مدلول به على ضده، مدلول على ضده، لأن الحديث من نام عن صلاته ونسيها، كيف يجعل المعنى ضد النائم والناسي وهو الذاكر، كيف نحمله على التارك العامد؟ لأن التارك العامد ضد النائم والناسي، فكيف يحمل المعنى على ضد الخبر؟ وهل هذا إلا قرمطة في السمعيات وإلغاز؟ وهذا يصان عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك ممتنع، يعني أن يجعل على هذا المعنى، وهو على معنى تذكر أنه تارك لها عامدا، والحديث نص في النائم والناسي، فإن ذلك ممتنع. وليس ظهور لفظ الكفارة في الإشعار بالذنب بالظهور، يعني وليس لفظ الكفارة في الحديث يدل على الذنب، لا يلزم، لأن الكفارة قد تكون غير ذنب. الكفارة تكون إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك، وليس عن ذنب. إنسان حلف قال والله ما أفعل هذا الشيء، ثم تبين أن فعله أفضل، قال والله أني يعني ما أسافر مثلا ونحو ذلك، ثم تبين له مثلا أن فعل هذا الشيء أو سفره أنه لا بأس به وأنه أولى، في هذه الحال عليك يكفر، ومع أنه لا ذنب عليه. وهناك كفارة في أمور يعني ليس فيها مثل بعض الحنث في اليمين وغيره، بعض أنواع الكفارات المغلظة أيضا ليست عن ذنب، ليست عن ذنب، بل ما فيه الذنب لا كفارة فيه، اليمين الغموس لا كفارة فيها. وليس ظهور لفظ الكفارة في الإشعار بالذنب بالظهور القوي الذي يصادم به النص الجلي في أن المراد، يعني مهما حتى مهما قلتم الحديث صريح في أن قضاء الصلاة على النائم والناسي، والنائم والناسي بالإجماع لا ذنب عليهم، فلا يمكن أن نجعل الحديث نصدم بعضه بعض ونضرب الحديث بعضه بعض، نقول الحديث يد فيه كفارة، كفارة تكون على الذنب، والنائم والناسي لا ذنب لهما، فكيف نحمل الحديث على ما يصادم أوله، ما يصادم به أوله آخرة، كيف يحمل هذا؟ لا يجوز، حيث دال على أنه لا ذنب عليهم، دل على أن الكفارة ليست عن ذنب، وهو كذلك. ولهذا قال نعم، وقد وليس ظهور لفظ الكفارة في الإشعار بالذنب بالظهور القوي الذي صادم به النص الجلي في أن المراد الصلاة المنسية والتي وقع النوم عنها، وهذه لا ذنب فيها، فلا يمكن يقال الكفارة عن ذنب لأنه لا ذنب، دل على أن الكفارة ليست عن ذنب لقول لا كفارة لها. ثم أيضا سنقول الشارع سمى هذا كفارة بمعنى أنه حين يؤدي هذه الصلاة إذا ذكرها أو استيقظ ففي هذه الحالة قد أدى ما عليه، سمى الشارع كفارة. نحجر على الشارع؟ لا يجوز هذا، الشارع سمى كفارة. وقد تكون كفارة أحيانا يعني عن أمر مثلا فيه تفريط، وتكون أيضا عن أمر ليس فيه ذنب، وتكون على هذا الوجه من كونها لمن نمع صلاة أو نسيها. قال وقد وردت كفارة القتل خطأ مع عدم الذنب، كفارة القتل مع عدم الذنب وفيها كفارة، وكفارة اليمين بالله مع استحباب الحنث، الحنث مستحب وعليه كفارة وعنه لا إثم، بل مستحب الحنث في بعض المواضع، وجواز اليمين ابتداء ولا ذنب، يعني يجوز أن يبتدئ اليمين ولا ذنب في ذلك، وربما أنه كفر عن هذه اليمين. سألوا سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.